تدريب 3. أنا في الخدمة. ما سعر هذا القميص لو سمحتي؟ سعر هذا القميص 120 جنيها. وما سعر هذا الجورب؟ سعر الجورب 15 جنيها و60 قرشا. أريد 3 جوارب من فضلك.